إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل. هذا لا قاعدة سبق. على كل هذا يأتي إلى ولاة الأمور أو كان ينظرون إذا تبين من عدوان يعاقب على قدر عدوانه. نعم. وإذا كان ما تعدى ما عليه قال إذا كان متعدى عليه ما عليه. نعم. زيد وعمر هذا عض إصبع هذا وهذا عض إصبع هذا فلم يتخلص منه إلا قبض إصبعه فانقطع إصبع هذا ولم ينقطع إصبع هذا كلهم هذا مقتص مثل عضو يده ونزع يده وطاحت الثانية. Thank you.